ويكون المبيت واحد والمكان واحد إلى آخره. وفائدة هذا طبعا التيسير، تيسير في رعاية هذا المال. فعندما يكون هناك خليطان تكون مؤونة القيام على هذا المال، المال تكون أقل. نعم، ففي ذلك مصلحة. والقسم الثالث الشركان أو الشركة. يقولون أن الفرق ما بين الخلطة والشركة أن الشركة مالهم لا يتميز، مالهم لا يتميز أحدهما عن الآخر، وإنما المال واحد وهما قد اشترك فيه، المال واحد وهما قد اشترك فيه. ألف من الغنم مثلا اشترك فيها ثلاثة أربعة خمسة، وحق كل واحد غير متميز لأنهم شركة في هذا المال كله. نعم، يعني قد يكون واحد يعني دافع ثلاثة سهمين والأول دافع سهم وهكذا، ممكن. نعم، والله أعلم. أبو حنيفة قال لا، الخليط هو الشريك ولم يميز بينهما، قال الخليط هو الشريك والشريك هو الخليط. وغير من أهل العلم ميزوا بينهما. نعم، ولعل هو الأقرب، لعل هذا هو الأقرب، لأن الخليط غير الشريك، الخليط غير الشريك. نعم، قال مالك رحمه الله، قال وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، هذا الخليط، قال والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط إنما هو شريك. قال مالك ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. قال وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة فصاعدا وللآخر أقل من 40 شاة كانت الصدقة على الذي له 40 شاة ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة. فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمع في الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا. نعم، فإن كان لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة والآخر 40 شاة أو أكثر فهما خليطان يتراسان الفضل بينهما في السوية على قدر عدد أموالهما على 1000 بحصتها وعلى 40 بحصتها. نعم، جعل الإمام مالك في مثل هذه الحالة أن يكون على حسب قدر مال الإنسان. فإذا كان 40 والآخر دون 40 ما تجب على الذي ماله 40، وإن كان أكثر كل واحد منهما تجب عليه الزكاة كما ضرب مثال، واحد عنده 1000 والثاني عنده 40 فتجب الصدقة بالمجموع، لكن يتردان بينهما بالسوية. كيف بالسوية؟ يعني لو بعين ما تكون ما تجب عليه إلا شاه، والثاني هو الذي تجب عليه شياه بقدر ما عنده من المال، فيكون عليه 10 شياه بخلاف الأول ما يكون عليه إلا شاة واحدة. نعم، قال مالك الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم يجتمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 زوج من الإبل صدقة. نعم، طبعا لا شك أن نصاب الإبل هو 5 وأكثر كما تقدم. وقال عمر بن الخطاب في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة. وقال مالك وهذا حب ما سمعت إلي في ذلك. نعم، تقدم أن صدقة الغنم إذا بلغت 40 شاة إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 121 فيكون فيها شاتان. نعم، فتقدم فيما سبق صدقة الغنم، وذلك في كتاب عمر وأيضا في كتاب أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كتاب أبو بكر أصح، رواه البخاري في صحيحه، وكلا الكتابين ثابت. نعم، قال مالك وقال عمر بن الخطاب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا تقدم أيضا الكلام عليه إن لا يفرق لا يجمع بين متفرق أيضا الصدقة كل واحد عنده 40 فجمع بينهما وجمعوا ساتا واحدا لا هذا لا يجوز إن كل واحد عليه سات فيكون هنا في هذه الحالة تجب ساتان الأول على الشات والثاني على الشات لفوحة له مالا لوحده قال ولا يفوق بين مجتمع خشية أيضا الصدقة نعم مثلا كل واحد منهما عند 20 وهما قد اختلطا وتشاركا فهنا يكون عليهما شات لكن لو كل واحد مال لوحده يفرق هذا المال يفرق بينهما اذا في هذه الحاله ما راح تجد شات في هذه الحاله لان الاول 20 ولم يبلغ النصاب والثاني كذلك قال ولا يفرق بين مسلم خشيه الصدقه انه انما يعني بذلك اصحاب المواشي قال مالك وتفسير لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة قد وجبت على كل واحد في غنمه الصدقة فإذا أضلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك نعم إذا جمعوا 120 ما يكون لشاة لكن لو تفرقت وهذا هو الأصل واحد المال لواحد يكون ثلاثية قال فنهوا عن ذلك وتفسير قوله لا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهم 100 شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث سياه نعم فإذا ضلهما لا هذا قال ولا يفوق بين مسلم أن الخليطين يكون لكل واحد منهما نعم 100 شاة وشاة يعني يكون عندهم 200 وشاتين نعم فيكون عليهما ثلاث سياه لأن تجاوز المئتين فيكون عليهما ثلاث سياه قال فإذا أظهر لهما المصدق فوق غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة إن شاة 100 شاة وشاة هذا عليه واحدة والثاني أيضا نفس الشيء عليه واحدة قال فنهي عن ذلك فقيل لا يجمع بين متفوق ولا يفوق بين مجتمع خشية الصدقة قال مالك فهذا الذي سمعت في ذلك نعم تفضل قال باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة وعن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عبد عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماحض ولا فحل الغنم وتأخذ الجبعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره بين غذاء الغنم وخياره قال مالك والسخلة الصغيرة حين تنتج والربا التي قد وضعت فهي تربي ولدها والماخض هي الحامل والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل وقال مالك الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها قال مالك إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة وذلك أن ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس المال، ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه. قال مالك: فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه، كما ربح المال منه، غير أن ذلك يختلف في وجه آخر، أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها. ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال رحمه الله تعالى: ثور بن زيد الديلي. وثور بن زيد الديلي ثقة جليل وتوفي عن 35 و100. قال: عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي، وابن لعبد الله بن سفيان هذا لا أعرفه ولعله يراجع في كتب الرجال أن يذكرون من روى عن سفيان بن عبد الله الثقفي، وسفيان بن عبد الله الثقفي صحابي، فيذكرون من روى عنه عن هذا وغيرهم فينظر في هذا الشخص. قال: عن جده سفيان بن عبد الله الثقفي صحابي أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل، فقال: تعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا. فلما قدم على عمر ذكر له ذلك، فقال عمر: نعم، تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا تؤخذ الأكولة ولا الغبة ولا الماخذ ولا سحل الغنم، ولا تؤخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. نعم، المقصود في ذلك أن يؤخذ من الوسط، لا يؤخذ من أحسن المال، ولا يؤخذ أيضا من أردى المال. نعم، فلا تؤخذ السخلة، لأن السخلة من أردى المال صغيرة، فلا تؤخذ في زكاة الغنم لأنها صغيرة. نعم، ولا تؤخذ أيضا الأكولة والغبة والماخض، أيضا هذه من نتائج الغنم، يعني الأكولة هي السمينة والغبة كذلك أيضا، وهذه كرائم المال، فهذه لا تؤخذ، ولا يؤخذ كذلك أيضا الغني، وإنما يؤخذ الوسط، يؤخذ الوسط ما بين الغنمين. هذا المالك والسخلة الصغيرة حين تنشد، وغبة التي قد وضعت فهي تربي عقل ولدها، والماخذ هي الحامل، والأكولة هي سات اللحم، فهذه خيار الغنم التي تسمى لتؤكل. نعم، فإذا يؤخذ من الوسط، ولذلك في حديث معاذ بن جبل قال: إياك وكرائم أموالهم. قال مالك: الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتتوالد قبل أن يأتيها المصدق في يوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولاد ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها وذلك المخالف لما أفيد منها باستراء أو هبة أو ميراث. نعم، الذي يبدو والله أعلم في هذه المسألة والعلم عند الله أن لا تجب فيها الزكاة، فإذا توالدت وأصبحت 40 فهنا لابد من حول كامل، لابد من حول كامل حتى تخرج زكاة هذا المال، حتى تخرج زكاة هذا المال. أيضا المال ظاهر كلام أنه فوق ما بين أن تتوالد وما بين ما استفاده بسوى أو هبة أو ميراث. فيبدو أن بالسوى والهبة والميراث ينتظر الحول، وفي الأولى ما ينظر إلى الحول. لذلك قال قبل أن يأتي المصدق بيوم، فرأى أن فيها الزكاة في مثل هذه الحالة، يعني القاعدة العامة. أنا بالنسبة لما على الدليل في هذا، هذه القاعدة العامة في المال، في البهيمة، في نعم زكاة البهيمة الأنعام، أن لابد أن تبلغ، لابد من مرور حول من حين تبلغ النصاب. يعني هذه القاعدة، ولا نفهم قاعدة إلا بدليل، هذا هو الأصل. قال ومثل ذلك الأرض لا يبلغ ثمنه ما تجو فيه الصدقة، يعني الإنسان الذي تعرض البيع والتجارة، ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجو فيه الصدقة، فيصدق ربحه مع رأس المال. ولا شك بالنسبة للربح يتبع رأس المال. إن الإمام مالك قاس مسألة أولادها مع مسألة ربح المال، لكن حتى فيما يتعلق بالمال، يعني الإنسان ما عندما يبلغ النصاب ثم بلغ النصاب، عندما يبلغ النصاب لابد أن يمر حول، لابد أن يمر حول كامل في هذه الحالة، فهنا إذا مر الحول تجب الصدقة. قال ولو كان ربحا فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول. هذا هو فرق ما بين الربح وما بين المال ليستفيد بالميراث والهبة، والذي يبدو الله منها ما بينهم. النصوص ما فرقت، النصوص فيما أعلم ما فرقت، فمن يفرق فعليه الدليل. نعم كيف يفرق؟ يعني نعم إذا كان إنسان عنده رأس مال بلغ النصاب وباعه أو اشترى وكذا وجعل ربح، وهذا ربح استفاده قبل أن تجب عليه الصدقة بشهر، هنا تبع رأس المال أو ربح يكون تبع رأس المال في هذه الحالة. لكن بالأول لابد أن يبلغ المال كله، يبلغ إذا بلغ النصاب لابد من مرور سنة. قال مالك فغذاء الغنم منها كما ربح المال، كما ربح المال منه، غير أن ذلك خير من وجه آخر، أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها. نعم إنسان عنده مليون ثم بعد ذلك كان مليون آخر باع عقار مثلا للميراث، فهنا أي الأول تجب فيه الزكاة، مثلا عند مليون واستفاد المليون الآخر باع عقار ولا ميراث، وبعد شهر تجب، بعد شهر نعم يمر الحول كامل، فالمال الأول هو يزكي والثاني ينتظر به شهر وهكذا. إذا أراد أن يقدم الزكاة فلا بأس، تقديم الزكاة لا بأس، حتى يكون أسهل له، يجمع المال كله ويحول زكاته فيكون أسهل له. هذا من حيث يعني شيء هو الذي يفعله باختيار منه، لكن من حيث ناحية الشرعية لا بد من مرور حول. نعم قال ترك المال الذي أفاد فلم يزكي مع ماله الأول حين يزكي حتى يحول عليه الفائدة الحول من يوم أفاده، ولو كان في رجل غنم أو بقر أو إبل تجو في كل صنف منها الصدقة، ثم فاد إليها بعيرا أو بقرة أو ساسا صدقها مع صنف ما فاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي فاد يصاب ماشية. قال مالك هذا أحسن ما سمعته في ذلك. نعم لا شك الإبل لوحدها والبقر لوحدها والغنم لوحدها. نعم تفضل. قال باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا. قال مالك الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مئة بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود. قال مالك يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال، شاتين في كل عام شاة، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق. وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنين. نعم، قال مالك: الأمر عندنا في رجل تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا 5 ذود. نعم، هذه المسألة إذا الإنسان مر عليه حول كامل ولم يأتيه المصدق، فهنا عليه هو بنفسه أن يخرج زكاة هذا المال الذي عنده، سواء كان إبل أو بقر أو غنم. نعم، فعليه هو أن يخرج زكاة ذلك ولا ينتظر مجيء المصدق في العام الذي بعده. ويقصد هنا الإمام مالك والله أعلم أنه ينتظر، يعني يخشى أن المصدق إذا جاء في العام الثاني يطالب بزكاة عامين لأن ما جاء في العام الأول، فإذا كان أخرجها يكون أخرج زكاة يعني أيضا، والمصدق راح يطالب بزكاة عامين فيكون تكررت عليها الصدقة. لكن في مثل هذه الحالة عليه أن يبرر أن أخرج زكاة هذا المال، وأن يكون المصدق هو الذي فرض ما جاء في العام الذي بعده. لكن لو فرضنا أن ما أخرج الصدقة وجاء السنة الثانية فهنا يكون عليه زكاة عامين، ذكر الإمام مالك أن هذا المال إذا هلك، وبالنسبة لزكاة عامين الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ من العباس صدقة عامين مقدمة، لذلك جاء في الصحيح قال الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للعباس أنما قالوا منع زكاة ماله، قال علي مثلها، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك، لأنه قد أخذ زكاة ماله لمدة عامين. نعم، المهم لو أن الإنسان مر عليه سنتين أو ثلاثة ولا أخرج فيجب عليه أن يخرج زكاة سنتين ثلاث أو بعد المغالي. نعم، في مسألة وهي ذكر الإمام مالك، إنسان وجبت عليه زكاة عامين كان عنده في الأول 100 من الإبل ثم حلف إلا 5. نعم، فنقول إن كان هذه إن كانت هذه 100 أو 95 التي هلكت بقي عندها 5، إن كان هلكت بعد وجوب الزكاة فهنا يجب عليه أن يخرجها لأن أصبحت في ذمته، وأما إن كان هلكت قبل أن تجب عليه الزكاة فلا شك هنا ما تجب عليه الزكاة، يعني إنسان مر عليه 10 أشهر ثم جاء الغنمة مرض فهلكت نصف غنمة، وعندما مر عليه الحول كان نصف غنمة قد هلك فهنا يزكي الباقي، لكن لو كان هذا ما هلك إلا بعد فوق سنة كاملة وجبت عليه الزكاة فهنا يجب عليه أن يخرج زكاة هذا الغنم حتى لو هلك، إن الزكاة وجبت عليه تقوت عليه. أم قال مالك: يأخذ المصدق الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين في كل عام كان. الإمام مالك ما جعل على 95 التي هلكت ما جعل عليها شيء، وإنما قال بما أن الباقي 5 ومر عليه سنتين إذن عليه زكاة شاتين، كل سنة شاف فيكون سنتين شاتين. نعم، قال مالك: نعم، عفوا، على رب المال شاتين في كل عام شاتين، الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله. وإذا مرته صدق وإذا مر الحول هذا الأصل، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق، وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنه، فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما تجب فيه الصدقة فإن لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنين. هذا بناء على مذهب رحمه الله السابق الذي قرر. نعم. وهو أنه إنما يصدق المصدق زكاة ماله يوم يصدق. هذا عندها القاعدة رحمه الله. فالآن الموجود خمسة من الإبل هم سنة ما أخرجها إلى أن يأخذ منها يقول الإمام ما يكفي. لكن التفصيل السابق هو الأقرب. التفصيل السابق هو الأقرب. نعم لا هذا تقف عند هنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا أخذنا بقول أكثر من أهل العلم لأن الخليطين هما من يميز أحدهما ماله عن مال صاحبه فكيف نجمع بين ذلك وبين تفسير الإمام مالك بقول عمر ولا يفرق بين مجتمع حيث قال مالك أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة يكون عليهما فيها 3 شياة فهو هنا رحمه الله جعل خليطين كالشريكين. هو لا شك هو في مسألة وجوب الصدقة نعم، لكن الخليطين يتردان بينهما بالسوية، بخلاف الشريكين، الشريكين مال واحد. لكن الخليطين صحيح من حيث الوجوب واحد مثل الشريكين، لكن الخليطين يتردان بينهما بالسوية. يتردان بينهم بالسوية كما جاء في حديث عمر وحديث أبو بكر يتردان بينهم بالسوية يعني كما تقدم إنسان مثلا عند 100 شاة والآخر عند 21 شاة في 121 لا أو عفوا نقول عند واحد عند 100 شاة وثاني عند 20 يكون 120 هذه ما فيها إلا شاة واحدة لكن يتردان بينهم بالسوية الذي يجب على الأول أكثر من الذي يجب على الثاني يتردان المال بينهما بالسوية يعني في الواجب عليهما بخلاف الشريكين المال واحد هذا الذي يبذل الفرق بينهما. نعم. يقول هل أثر عن الإمام مالك رحمه الله أقوال في الجرح والتعديل؟ إلا كيف ما أثر عنه نعم أثر عن الإمام مالك أقوال في الجرح والتعديل لكن أقوال في الجرح والتعديل ليست من كثيرة هو يعني ليس مثل شعبة الحجاج أو يحيى بن سعيد القطان أو بن مهدي الذين أكثروا من الكلام في الجرح والتعديل طبعا هؤلاء قريبين من مالك وأيضا ليس هو مثل أحمد بن المديني تلاميذ من ذكر تلاميذ بن مهدي وابن القطان نعم فلما مالك هو أقوال في الجرح والتعديل لكن ليست من كثيرة نعم الله يريكم. يقول رواية الديني ابن عبد الله هل يحتمل يا ابو بعض جهلة ابن عبد الله أم تكفي رواية الثقة عنه من قبول الرواية وإن لم يسمي من روى عنه ولا الأصل ما تقبل الأصل يعني المبهم إذا لم يعرف الأصل يكون في الإسلام بعض هذا هو الأصل المبهم إذا لم يعرف لكن يكون في الإسلام بعض لأن قد يكون هذا المبهم ضعيف وقد يكون ثقة فلا بد أن يميز ففي الحقيقة أن هذا الإسناد ينبغي أن يراجع لكن ما ذكر الإمام ما ذكر عفوا عمر رضي الله عنه قد دلت على باقي النصوص يعني في حديث معاذ إياك وكرائم أموالهم نعم والله عز وجل قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون هذا في رديء المال والحديث إياك وكرائم أموالهم هذا في خيار المال إذا الوسط فهذا اللي جاء في حديث عمر دلت عليه النصوص نعم. يقول هل يجوز زراعة شعر للرأس وأمثال للرجل أو المرأة؟ والله أما بالنسبة للرجل فهذا الأقرب الله أعلم أنه لا يجوز. وذلك لأن تغيير خلق الله هذا فيه تفصيل هذا على قسمين. عمليات التجميل هذه على قسمين قسم جائز عندما يكون هناك ضرورة أو عندما يكون هذا التجميل لا يغير الخلقة يعني لا تضرب بالحناء والكتم، هذا باح الشاوي. صبع المرأة لما تستخدم الأصبار والكحل وما شابه ذلك هذا أيضا يجوز شرعا، لكن النمس هذا نهى عنه الشرع. وبالنسبة لزراعة الشعر فهو يلحق بالأمر الثاني، يلحق بالأمر الثاني، ليس هو مثل الأمر الأول الذي هو جائز، يلحق بالأمر الثاني. وبالنسبة للرجال لا شك أنه لا يجوز بالنسبة للرجال. إذا كان الصبغ بالسواد ممنوع فكيف مثلا زراعة الشعر؟ إذا كان النمص ممنوع كيف مثلا زراعة الشعر؟ والنمص هذا للنساء، كيف بعد زراعة الشعر للرجال؟ فهذا يلحق بالأمر الثاني. أما بالنساء هذا جاء في حديث يعني واصل عليه الصلاة عندما سئل عن أن امرأة تساقط شعرها فهل يؤخذ شعر نسائي؟ فمنع من ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحد الإخوان يسأل تبعا لهذا السؤال، يقول بالنسبة للنمص هل يلحق به الحلق؟ تحديد الحاجبين بالحلق؟ نعم ما في شك ملحق به. النمص هو حلق. نعم. يقول هل يجوز شراء سيارة من البنك بطريقة التأجير المنتهي بالتمليك؟ وهذا في فتوى، في فتوى من هيئة كبار العلماء، أغلبهم ذهبوا إلى المنع. نعم. شيخ، زيادة الثقة إذا لم يكن فيها مخالفة، يعني بعض أهل العلم أحيانا يتأول فيها الرد ويردها، مثل حديث تغطية وجه المحرم، مثل الذي وقصته الراحلة ولا تخمر وجهه، خلاف فيها. وبالنسبة للمخالفة هذه تختلف بين منهج أهل الحديث ممن تقدم منه وبين منهج الفقهاء ومن تأخر من أهل الحديث أو كثير من تأخر من أهل الحديث. ففي شيء يتفقون عليه وفي شيء يختلفون فيه. الشيء الذي يتفقون عليه كانت الزيادة تضاد النص الذي زيدت هذه الزيادة فيه، فهذا تقريبا أكثر العلم يردونها الزيادة. في هذه الحالة أكثر العلم يردون الزيادة. عندها الحديث من تقدم في مخالفة من نوع آخر، وهي عندما يتفوت شخص بزيادة والأكثر والأحفظ لم يزيدها الزيادة حتى لو لم تخالف من حيث اللفظ، يعتبرون مخالفة من حيث الصناعة الحديثية فيردونها، إلا إذا كان الذي زادها هو مساوي لمن لم يزدها من حيث الحفظ أو من حيث العدد أو القواعد الأخرى. يعني مثلا زيادة إذا قرأ فأنصتوا، هذه تفرد بها سليمان التيمي كبار الحفاظ على تضعيفها، مع أنه لا تخالف، هي لا تخالف، ومع ذلك كبار الحفاظ على تضعيف الزيادة. لماذا؟ لأن الحديث قد رواه جمع كبير من أصحاب قتادة ما زادوها، ما ذكروها، فأين هم عن هذه الزيادة والحديث واحد؟ هنا ما يقال من حفظ حجة على من لم يحفظ، إذا من عرف منها جهل الحديث يعرف أن مثل هذا شيء بعيد، أن يتفرد شخص بشيء ولا يوجد عند الآخرين، وذلك أنهم غالبا يروون الحديث بأكمله ويستقصون الحديث، هذه طريقتهم وهذا منهجهم. فعندما يكون الشخص بالذات إذا كان مكثر من الرواية وطلابه ما ذكروا الزيادة وتفرد واحد وهو ليس معروف بزيادة الإتقان زيادة الحفظ، فهنا الأقرب هو أن هذه الزيادة شاذة، هذا هو الأقرب. نعم. السلام عليك يا شيخ. الآن من قال بأن إذا كانت زيادة الثقة لا تخالف من جميع الوجوه كأن تكون تخصيص عام أو تقييد مطلق أو تفسير مجمل، هل تلحق بالرد مطلقا أم أنها يقال بالتفصيل في ذلك؟ والله عندهم الحديث ما عندهم هذا التفصيل، عند الحديث ينظرون لها من جهة الصناعة الحديثية. وأما هذا كلام الفقهاء. لكن لا شك إذا كانت الزيادة من باب التفسير، يعني هم يتساهلون فيها. يعني مثل طريقة ابن حجر في تفسير ألفاظ الحديث عند شرحه للحديث. فمثل هذه الأمر فيها سهل. كان اختلاف في اللفظ ولفظ تفسر أخرى. هذه الأمر فيها سهل. لكن أحيانا تكون زيادة يعني يكون وإن كان ليس فيها يعني زيادة حكم أو كذا، أو حتى أحيانا تغيير في اللفظ وإن كان المعنى واحد، هل يلاحظون أهل الحديث فيحكمون أحيانا على هذا الراوي بأن لا يتقن الألفاظ، قد يكون سيء الحفظ وهكذا. إذا كثر هذه الأشياء يحكمون ببعض أو سوء حفظه. فهم التفصيل الذي ذكرت ليس هذا ما موجود عندهم، وإنه موجود عندهم التفصيل السابق. ينظرون مثلا القرائن الاختصاص، قد يكون للتلميذ اختصاص بشيخه، أو مثل أهل بيت الشخص. نعم، وعندهم أيضا قواعد فيما يتعلق بالتفوض مطلقا. عندهم أيضا يعني هم أحيانا حتى التفوض المطلق حتى بدون زيادة يودونه. تفوض مطلق حديث وقع فيه تفوض يودونه. يعني إذا وجد حديث فرض به الإمام أحمد لو فرضنا هذا لا شك مردود، حتى الإمام أحمد تبارك يعتبر مردود. نعم، لأن وين شيوخه وشيوخ شيوخه عن هذا الحديث؟ لأن من نظر إلى طريقتهم ما يمكن أحمد يتفرج بشيء، أو ابن معين أو ابن المديني. لأن التفرج إنما يكون في طبقة التابعين وأتباعهم، أو أحياناً أهل بيت الإنسان عن الابن عن أبيه وهكذا. لهم قيود وضوابط وشروط تحتاج إلى وقت. نعم. السلام الله عليكم. أكثر من سائل يقول ما الواجب على طالب العلم تجاه الحادث الذي حدث قريباً في رئاسة البنات وكريم البنات؟ ولا الواجب على الأخوان إنكار هذا القرار، لأن هذا قرار في الحقيقة خاطئ وغير صحيح. وعندما أنشأت رئاسة البنات اشترط المشايخ، وبالذات طبعا أو الشيخ محمد إبراهيم أن يتولى رجل من أهل العلم. نعم، هنا تكون جهاز مستقل. فدمجها مع وزارة المعارف هذا لا شك أنه غير صحيح. والله عز وجل فرق بين الذكر والأنثى، فلا بد من التفريق بينهما. ثم كذلك أيضا يعني عندما اشترط أهل العلم أن يكون هناك من أهل العلم يتولونها حتى يكونوا مؤتمنين ويطبقون فيها أحكام الشرع. يجي واحد قد يكون ما عنده علم ولا إنسان علماني لا ينطلق من شرع ويبغي يقرر الاختلاف تدريس الإنجليزي بالصف الرابع ومنها السفاهات وما شابه ذلك. وإذا كان عندنا حنا وزارة دفاع وحرس وطني، ليش ما يجمعون بينهما؟ معنى كلاهما قد ينشئ لغرض واحد. هناك ومع ذلك عندنا وزارة دفاع وعندنا حرس وطني. هذه جهة مستقلة والثانية جهة مستقلة. وفي وزارة مياه مستقلة وزارة زراعة مستقلة. ليش ما يجمعون بينهم؟ ثم يعني كلما توسعت الأشياء ينبغي الفرق بينهما حتى يكون أسهل إدارتها. الآن هم إذا جمعوا 3 ملايين من الطالبات والمنسوبين للرئاسة مع مليونين زيادة، إذا صار نصف البلد كله، أصبح نصف البلد كله تحت وزارة واحدة. لا شك أن الإمكانية إمكانيات وزارة المعارف حتى تقود هذا كله، لا شك الإمكانيات ضعيفة، وكثير ممن فيها ليس أهلا وغير مؤتمن في الحقيقة على هذه الناحية. فالمشايخ المتحركين شيخ صالح الحيدان منكر لهذا الشيء، والمفتي أيضا نحسب أنه غير راضي، وأيضا الشيخ صالح الفوزان كذلك أيضا، وكذلك أيضا وزير الشؤون الإسلامية وأيضا الشيخ عثمان البغاض، الشيخ عثمان الفريان، والشيخ عيد الغادر، كلهم منكرين هذا الشيء. والواجب على الأخوان أن يصبون المسؤولين ويتكلمون في المساجد. يعني هذه أيضا وصية من طلبة العلم، وصية من بعض المشايخ، أنهم الأخوان يكتبون كتابات جماعية للمسؤولين، كتابات جماعية العامة والخاصة. هذا اليوم مجموعة من المشايخ وافقوا على هذا، اليوم مجموعة من المشايخ، وكان الشيخ عثمان البواق موجود والشيخ يزواجه موجودين. نعم، أو كان الشيخ عبد الغاد موجود على الأمر الثاني، أن لابد الأخوان يكتبون، ويعني جميع الناس عامتهم وخاصتهم، وأن أهل العلم يتكلمون، طلب العلم يتكلمون في المساجد. نعم، أسأل الله أن يصلح الأحوال. آمين. أحسن الله إليكم يا شيخ. حياك الله. الله يجزاكم خير. السلام عليكم.